أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من شرح منظومة الرحب في علم المواريث. وكنا في الدرس الماضي كنا وصلنا لكلام الناظم رحمه الله تعالى عن المسائل المراقبات. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن الحجب، وتكلمنا عن أنواعه وصوره، والناظم رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في الكلام عن المسائل المراقبات، فقال رحمه الله ورضي عنه: وإن تجد زوجا وأما ورث وإخوة لأم حاز الثلث، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حاجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشركة. المسائل المراقبات يقصد بها إن هناك بعض المسائل في علم الفرائض سميت باسم خاص لأنها تشتمل على حكم خاص، فهذا يعد من باب الاستثناء، هذا يعد من باب الاستثناء كما تقرر في تلك المسائل. ومن تلك المسائل التي تعد من المسائل المراقبات ما تقدم ذكره قبل ذلك من المسألة العمرية، اللي هي زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. فعرفنا أن الأصل أن الأم في تلك الصورة ترث السدس أو الثلث. الأصل عندنا أن الأم ترث السدس أو الثلث، إما واحد على ستة وإما واحد على ثلاثة. لكن الأم في هذه المسألة، في المسألة العمرية، ترث ثلث الباقي على ما سبق بيانه قبل ذلك. فالمسألة العمرية هذه مسألة تعد من باب الاستثناء، لها حكم خاص. كذلك من هذه المسائل التي لها حكم خاص وهي من باب المسائل المستثناة، المسألة المعروفة باسم المشركة. المسألة المعروفة بالمشركة، إيه معنى المشركة ولماذا سميت بذلك؟ المشركة بفتح الراء، وقيل بكسرها المشركة، وقيل فيها المشتركة. سميت بذلك لما فيها من التشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في فرض واحد وهو الثلث. بالمسألة المشركة سميت بذلك لما فيها من التشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في فرض واحد وهو الثلث. وهذه المسألة أركانها زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق. هذه أركان هذه المسألة: زوجة وأم وإخوة لأم وأخ شقيق. طيب، هنا الزوج ماذا يأخذ؟ نقول الزوج هنا يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. طيب، الأم تأخذ هنا السدس واحد على ستة، وذلك لوجود عدد من الإخوة. طيب، الثلث، هنا نقول الثلث يكون للإخوة من الأم، ولم يبقى شيء من الميراث فيسقط الأخ الشقيق لأنه عصب. هذا هو الأصل في المسألة. عرضت هذه المسألة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما رواه الدارمي والبيهقي وغيرهما. فقضى عمر رضي الله تعالى عنه بهذا في العام الأول، قضى بالأصل إن الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، الأم لها السدس واحد على ستة، وأما الباقي فإنه للإخوة من الأم والأخ الشقيق. يسقط لأنه لم يتبقى شيء من التركة، وهو من باب العصبات كما قلنا. فقضى عمر رضي الله تعالى عنه في العام الأول بهذا القضاء، ثم في العام التالي عرضت على عمر رضي الله عنه نفس المسألة، فأراد رضي الله عنه أن يقضي بنفس القضاء، أراد أن يقضي بنفس القضاء، يعني بالقضاء الذي قضاه في العام الأول. فقيل له: افرضوا أن الأب كان حمارا. يعني إيه كان حمارا؟ يعني لا وجود له، أليسوا يشتركون في أم واحدة؟ يعني لو افترضنا أن الأب ده أصلا مش موجود، طيب الإخوة لأم والأخ الشقيق مش كلهم بيشتركوا في أم واحدة؟ فكيف نورث هؤلاء وندع هذا اللي هو الأخ الشقيق؟ فرجع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن قوله، وحكم بتشريك الأخ الشقيق مع الإخوة لأم في الثلث، هو في الباقي يعني. ذلك لأن الأخ الشقيق له ميزة، كذلك له ميزة على إيه؟ له ميزة على الأخ لأم باعتبار وجود الأب، فهو أخ من الجهتين، من جهة الأم ومن جهة الأب. طيب الإخوة الذين هم من جهة الأم ورثوا، فمن باب أولى أن نورث الأخ الشقيق، يرث من جهة الأم وكذلك من جهة الأب. فلو فرضنا أن الأخ الشقيق هذا أخ من أم فقط ويرث معهم، فالأب إن لم يزده قوة لا يضاعفه، فهمنا الآن؟ فلأن الإخوة لأم شركوا مع الإخوة لأب في فرض واحد سميت بالمشركة، سميت بالمشركة. طيب على هذا القضاء الذي قضى به عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كيف نوزع التركة؟ في هذه الحالة نقول الزوج له النصف والأم لها السدس، 1/6 كما هي. وأما بالنسبة للثلث الباقي فإنه يكون للإخوة بالتساوي على عدد الرؤوس، سواء الإخوة لأم أو الأخ الشقيق. طيب نفترض أن المسألة فيها جدة بدلا عن الأم، نقول أيضا مثل الأم في هذه المسألة الجدة. لماذا؟ لأنها سترث السدس، 1/6 كذلك. وكذلك الحال فيما لو كان الأخ الشقيق هذا أكثر من واحد، يعني لو كان الأخ الشقيق هذا أكثر من واحد أيضا سيأخذ الثلث الباقي مع الإخوة الأم، فهمنا الآن؟ طيب الأخ الأم، يعني احنا قلنا لو عندنا أكثر من أخ شقيق سيأخذ التركة مع بقية الإخوة على عدد الرؤوس كما اتفقنا، سواء كان واحدا أو كان أكثر من واحد، هل هذا الأمر ينطبق على الإخوة الأم؟ يعني لو عندي مجموعة من الإخوة الأم هؤلاء سيشتركون في الثلث كما اتفقنا، طيب لو عندي أخ لأم فقط هل يأخذ ثلث أو يشترك مع هؤلاء في ثلث الباقي؟ هنا لا، الأمر مختلف، الإخوة لأم لا يستحقون الثلث إلا إذا تعددوا، وهذا فرق بين الأخ الشقيق والأخ لأم، أن الإخوة لأم لا يستحقون الثلث 1/3 اللي هو ثلث الباقي هذا إلا إذا تعددوا، هذا أمر متحتم في المسألة المشركة. لكن الأخ الشقيق سواء كان واحدا أو أكثر من واحد هذا يأخذ من التركة على ما بينا. طيب نأخذ مثالا على ذلك، ماتت امرأة عن زوج وأم وأخ لأم وأخ شقيق، ماتت امرأة عن زوج وأم وأخ لأم، يعني أخ واحد لأم وأخ شقيق. هنا هنقول الزوج له النصف، الأم لها السدس 1/6، وأما الأخ لأم فله السدس لأنه واحد فقط. طب والباقي؟ الباقي يأخذه الأخ الشقيق بالتعصيب. ففي هذه الحالة يحكم بها على الأصل، لا يوجد هنا تشريك لعدم تعدد الأخ من الأم. يبقى هنا من خلال ما ذكرناه الآن يتضح لنا أن أركان المسألة المشركة كم؟ 4. أركان المسألة المشركة 4، لابد من وجود زوج، لابد من وجود أم أو جدة كما اتفقنا، والأمر الثالث والمهم أن يوجد اثنان فأكثر من الإخوة لأم، أن يوجد اثنان فأكثر من الإخوة لأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا. الركن الرابع أن يوجد أخ شقيق أو أخت شقيقة أو أكثر من ذلك. يعني عندي أكثر من أخ شقيق أو أكثر من أخت شقيقة فلا بأس بذلك كله، وهي من جملة المسائل المشاركة كما اتفقنا. فهنا سيقتسم الإخوة الثلث بالتساوي بلا تفضيل بين ذكر وأنثى. فهمنا الآن؟ هذه المسألة المشاركة. يقول الناظم: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز الثلث. يبقى هنا سنلاحظ أن الناظم رحمه الله تعالى اشترط وجود الإخوة لأم، ولابد أن يكونوا متعددين، لا يكفي أن يكون الأخ لأم واحدا فقط. فهمنا؟ طيب، فقال: وإن تجد زوجا، وإن تجد زوجا وأما ورثا، يعني استحقوا الإرث، وإخوة لأم حاز الثلث، يعني هنا سيحوز كل هؤلاء الثلث لكونهم اثنين فأكثر. قال: وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب. وإخوة أيضا لأم وأبي، مراد بالإخوة هنا يعني الأشقاء، والجنس صادق بالواحد والأكثر ذكورا كانوا أو إناثا. قال: واستغرقوا المال، يعني استغرق هؤلاء المذكورون عدا الأشقاء يعني جميع التركة، بحيث أنه لم يبقى للأشقاء شيء. قال: بفرض النصب، يعني استحقوه بسبب الأنصبة المفروضة، باعتبار إن أصحاب الفروض كما قلنا زوج له النصف، أم لها السدس، إخوة لأم، وبذلك قد حازوا جميع التركة، لم يتبقى للأخ الشقيق شيء. فقال رحمه الله: فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم. يعني اجعل هؤلاء الإخوة الأشقاء وكذلك الإخوة لأم، اجعلهم جميعا إخوة لأم. يعني إيه؟ يعني اجعلهم جميعا يشتركون في هذا البقر، واجعل أباهم كأنه كان حجرا ملقى في اليم، يعني في البحر، لا تعتبره موجودا، كأنه غير موجود، فيكون الجميع إخوة لأم. قال: واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشركة. واقسم على الإخوة يعني من أم وأشقاء ثلث التركة، يعني بالسوية على عدد الرؤوس سواء كانوا ذكورا أو إناث، فهذه المسألة المشركة. وفيها هنا لم يرث الأخ الشقيق الذي فرضه التعصيب، لم يرث بالتعصيب، وإنما ورث مع الإخوة الباقين بالسوية. شرع الناظم بعد ذلك في الكلام عن ميراث الجد والإخوة، وهي مسألة من الأهمية بمكان. ومر معنا قبل ذلك حكم الجد فيما إذا كان منفردا عن الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات. فعرفنا ميراث الجد وعرفنا ميراث الإخوة كلا على انفراده. لكن هناك تفاصيل خاصة في علم الفرائض عندما يجتمع الجد مع الإخوة. نريد الآن أن نبين صور وتفاصيل تلك المسألة فيما لو اجتمع الجد مع الإخوة. لكن أولا نريد أن نبين شيئا مهما، ما المقصود بالجد هنا؟ المقصود بالجد هنا هو الجد أبو الأب وإن علا. مقصود بالجد هنا يعني الجد أبو الأب وإن علا، زي إيه؟ زي الجد أبو أبي الأب. طيب عرفنا من المقصود بالجد، طب إيه المقصود بالإخوة؟ ما المقصود بالإخوة؟ المقصود بالإخوة هنا يعني الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا وإناثا، واحدا كانوا أو جمعا. فهمنا؟ لا نريد بذلك الإخوة لأم. لماذا؟ لأن الإخوة لأم كما سبق معنا هؤلاء يحجبون بالجد، هؤلاء يحجبون بالجد. فالمقصود بالجد هنا يعني الجد أبو الأب وإن علا، والإخوة يعني الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب ذكورا كانوا أو إناثا، واحدا كانوا أو جمع. الأمر الثاني وهو أن الجد مع الإخوة له حالان. الجد مع الإخوة، الجد اللي احنا عرفناه الآن والإخوة كذلك الذين ذكرناهم، هؤلاء لهما حالان، إما ألا يوجد معهم صاحب فرض، وإما أن يوجد معهم صاحب فرض، فعندنا الحكم يختلف. لو كان مع هؤلاء صاحب فرض ثلاثانية لا يوجد مع هؤلاء صاحب فرض. طيب نبدأ نتكلم عن الحالة الأولى، هو لا يوجد معهم صاحب فرض. طيب ايه الحكم في هذه الحالة؟ نقول حينئذ يكون للجد خير الأمرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال. تاني بنقول الجد في هذه الحالة يكون له خير الأمرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال. طيب بالمثال يتضح لنا المقال، مات شخص عن جد وأخ. هنا في المسألة هل يوجد صاحب فرض؟ جد وأخ هل يوجد معهم صاحب فرض؟ ها ايه رأيكم؟ هل يوجد في المسألة صاحب فرض؟ ممتاز، لا يوجد عندنا الآن صاحب فرض. فعلى ذلك لو قسمنا المال بينهم واعتبرنا الجد كأخ ثان، فنصيبه سيكون ماذا؟ يعني لو اعتبرنا الجد هذا أخا ثانيا، يبقى هنا عندي الأخ الموجود سيأخذ نصف التركة ويكون نصيبه نصف التركة، هذا خير له من الثلث، فحينئذ يكون نصيبه النصف بالمقاسمة. فلذلك بنقول إذا لم تكن في المسألة صاحب فرض فهنا نقول الجد له خير الأمرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال. فهمنا؟ يبقى هنا الأفضل له أن يأخذ النصف لأنه خير الأمرين، هذا خير له من الثلث، فحينئذ يأخذ النصف بالمقاسمة. طيب نضرب مثالا آخر، مات شخص عن جد وثلاثة إخوة. مات شخص عن جد وثلاثة إخوة. لو أننا قسمنا المال هنا برضه سنلاحظ عدم وجود صاحب فرض، تمام؟ لو قسمنا المال بينهم واعتبرنا الجد كأنه أخ رابع، يبقى هنا عندي 3 إخوة والجد هذا سنجعله أخا رابعا، ونريد الآن أن نوزع التركة على هؤلاء، سيكون نصيب الجد ماذا؟ سيكون نصيب الجد ماذا؟ سيكون نصيبه الربع، لأن الآن عندي 4 رؤوس، فهمنا؟ فالجد سيكون نصيبه الربع. طيب الجد يأخذ الربع بالمقاسمة، ولا الأفضل له يأخذ ثلث التركة؟ هنا نقول يرث الثلث أفضل له من المقاسمة، وهذا هو خير الأمرين بالنسبة إلى هذا الجد. هذا هو خير الأمرين بالنسبة لهذا الجد. طيب نأخذ مثالا ثالثا، نأخذ مثالا ثالثا، مات شخص عن جد وأخوين، مات شخص عن جد وأخوين. لو احنا قسمنا المال على هؤلاء على 3، يعني هنا انزلنا الجد منزلة الاخ، يبقى هنا الجد سيأخذ ماذا؟ سيأخذ الجد في هذه الحالة ثلث التركة، لان التركة ستوزع على 3. طيب عندنا الاختيار الثاني، ان يأخذ الثلث، ثلث جميع المال، سنجد برضو أنه في تلك الحالة له نفس النصيب. يبقى هنا الثلث وكذلك المقاسمة سيان على حد سواء، النتيجة واحدة، فلا فرق في هذه الحالة بين أن يأخذ الثلث أو يعني المقاسمة. فهمنا الآن؟ يبقى هنا بالنسبة للحالة الأولى اللي هو لا يوجد مع الجد والإخوة صاحب فرض، فيأخذ الجد إما بالمقاسمة أو ثلث جميع المال، يأخذ خير الأمرين. وهنلاحظ هنا إن حكم الجد والإخوة في الميراث في حالة الاجتماع لم يرد شيء في خصوصهم في الكتاب ولا في السنة، وإنما كان ذلك باجتهاد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا اختلفت أقوال الصحابة في تلك المسألة، وتبعهم في هذا الخلاف أصحاب المذاهب. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتهيبون الفتية في ميراث الجد والإخوة لعدم وجود نص في المسألة، لا في القرآن ولا في السنة. علي رضي الله تعالى عنه كان يقول: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. يعني يعني من أراد أن يدخل أصول جهنم، فجرثومة الشيء يعني أصل، من أراد أن يدخل أصول جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه أنه قال: سألونا عن عضلكم، يعني عن مشكلات الأمور التي تظهر للواحد منكم. قال: واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه، يعني لا أبقاه الله ولا ملكه، يعني اتركونا من هذه المسألة يعني العويصة التي لا مرث فيها شيء في الشرع. لكن طبعا الغرض مما ذكره أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو يعني بيان أن الإنسان لا يشترئ على الفتية ولا يشترئ على هذه المسائل ويجتهد فيها بهذه السهولة. هذه المسألة كما قلنا لم يجد فيها الصحابة نصا في القرآن ولا في السنة، ولهذا تهيبوا جدا الخوض في هذه المسألة. وعمر رضي الله تعالى عنه يعني جاء عنه أنه قال: بعد أن طعنه أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله وحضرته الوفاة، قال: احفظوا عني 3 أشياء، لا أقول في الجد شيئا، ولا أقول في الكلالة شيئا، ولا أولي عليكم أحدا. طيب الذي نقوله الآن، هل نحن نخوض في حكم الجد والأخ والإخوة من باب الاجتهاد، لا، إحنا لا نجتهد في هذه المسألة ولا نتقحم تلك المسألة، وإنما نقول ذلك، إنما نقول في ذلك بما قاله الأئمة، ومنهم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه. طيب، يبقى عرفنا الآن الحالة الأولى، عرفنا الآن الحالة الأولى، وهي إذا لم يكن مع الجد والإخوة، إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض. ننتقل الآن للكلام عن الحالة الثانية، وهي أن يوجد معهم صاحب فرض. فلو وجد مع هؤلاء صاحب فرض، فحينئذ ننتبه بقى لهذه الخطوات. أولا نقول لا بد أن يأخذ صاحب الفرض فرضه، هذا أولا، لابد أن يأخذ صاحب الفرض فرضه أولا. طيب خلاص، أعطينا صاحب الفرض فرضه، ننتقل الآن للأمر الثاني، وهو الجد هذا يكون له خير أمور ثلاثة. أما بالنسبة للجد فيكون له خير أمور ثلاثة. إيه هي الأمور الثلاثة؟ المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو سدس التركة، 1/6. ولا ينقص نصيب الجد عن السدس، 1/6. طيب إذا لم يبق شيء للإخوة، هنا نقول يسقط الإخوة. فهمنا الآن؟ يبقى في حالة وجود صاحب الفرض، هنا سيأخذ الجد أفضل هذه الأحوال الثلاثة، يأخذ الجد أفضل الأحوال الثلاثة. طيب، صورة المسألة، مات شخص عن أم، مات شخص عن أم وجد وأخ، أم وجد وأخ، أو يمكن أن نقول مات شخص عن زوج، ماتت امرأة عن زوج وجد وأخ، يعني المسائل في ذلك سواء. نبدأ بالمسألة اللي ذكرناها، مات شخص عن أم وجد وأخ. أول شيء قلنا اتفقنا عليه، إحنا لابد أن نعطي صاحب الفرض فرضه. عندنا صاحب فرض في تلك المسألة، نعم، من؟ الأم. فرض الأم هنا فرضها الثلث، 1/3، لعدم وجود الفرع الوارث، ولعدم وجود عدد من الإخوة. خلاص، يبقى هنا الأم أخذت فرضها. طب باقي التركة، نقول أولا ننظر إلى الجد، هذا هو المهم عندنا الآن، إما المقاسمة، وإما ثلث الباقي، وإما سدس التركة. لو اعتبرنا الجد أخذ، لو اعتبرنا الجد أخذ، ونظرنا إلى المقاسمة، إحنا عندنا الآن إيه؟ يتبقى عندنا ثلثان، صح؟ يعني نفترض الآن إن المتبقي من التركة 100,000. لو افترضنا أن المتبقي من التركة بعد أن أخذت الأم الثلث 100,000، فلو اعتبرنا الجد كأخ وقاسم المتبقي مع الأخ، يبقى هنا سيأخذ الجد قد إيه؟ سيأخذ الجد 50,000، تمام؟ والأخ سيأخذ 50 الأخرى. طيب هذا في حالة المقاسمة، يبقى هنا نصيب الجد في حالة المقاسمة 50,000، تمام؟ طيب ننتقل للخيار الثاني، اللي هو ثلث الباقي. لو جعلنا للجد ثلث الباقي، احنا قلنا المتبقي عندنا في التركة الآن 100,000، وبعدين عايزين نقسم 100,000 على 3 علشان يأخذ الجد ثلث الباقي، يبقى هنا سيكون الجد له كام؟ 33,000 تقريبا. فيما لو جعلنا له ثلث الباقي. طيب ننتقل للخيار الثالث، سدس التركة، 1/6. لو جعلنا للجد سدس جميع التركة، يبقى هنا نفترض مثلا إن التركة كلها، إن التركة كلها 150,000، نقتسم هذا المبلغ على 6، يبقى هنا نصيب الجد سيكون ماذا؟ سيكون نصيب الجد 2,500، تمام؟ يبقى هنا أكثر شيء للجد هو ماذا؟ هو المقاسمة، فيرث الجد في تلك الحالة بالمقاسمة. احنا قلنا 150 على 6 يبقى هنا 25,000، ممتاز. فهنا الأكثر له ماذا؟ الأكثر للجد في تلك الحالة هو المقاسمة، فيرث الجد بالمقاسمة. فهمنا الآن؟ طيب نفترض إن في مسألة أخرى الأكثر له هو ثلث الباقي، يبقى يأخذ ثلث الباقي. نفترض إن في مسألة ثالثة الأفضل له أن يأخذ سدس جميع التركة، يبقى الأفضل له أن يأخذ هذا السدس، ولا ينقص كما قلنا الجد عن الثلث. يعني ناخذ مسألة أخيرة، ماتت امرأة عن زوج وأم وجد وأخ. ماتت امرأة عن زوج وأم وجد وأخ. الآن نريد أن نمثل فيما لو أخذ الجد سدس التركة، سدس التركة باعتبار أن هذا هو الأفضل له، وأدى هذا إلى سقوط الأخ. طيب هنا بنقول زوج وأم وجد وأخ، أول شيء كما اتفقنا لابد أن يأخذ صاحب الفرض فرضه. هنا صاحب الفرض موجود، نعم الزوج له ماذا؟ له النصف. الأم لها الثلث 1/3 لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود عدد من الإخوة، ممتاز. يتبقى عندنا من في المسألة؟ الجد والأخ. نبدأ بقى نمر على المراحل الثلاثة، هل الأفضل له المقاسمة؟ هل الأفضل له أن يأخذ ثلث الباقي؟ هل الأفضل له أن يأخذ سدس جميع التركة؟ نفترض إن التركة عندي 15,000، تمام؟ نفترض إن التركة عندي 15,000، الزوج له النصف يبقى هنا 7,500، الأم لها الثلث 5,000، الباقي هو كام؟ 2,500. لو جعلنا الجد يقتسم التركة مع الأخ، يبقى هنا هنقسم 2,500 على الاثنين، نصيب الجد في تلك الحالة 1,250. طيب يبقى عرفنا الرقم بالنسبة، عرفنا المبلغ بالنسبة للمقاسمة. طب ننتقل للحالة الثانية، لو أخذ ثلث الباقي، يبقى هنا 2,500 على 3، نصيبه قد إيه؟ نصيبه 833 تقريبا، أقل. طيب ننتقل للأمر الثالث، ننتقل للأمر الثالث، فيما لو أخذ سدس جميع التركة، جميع التركة قلنا قد إيه؟ 15,000 على 6، يبقى نصيبه في هذه الحالة كام؟ 2,500. فهمنا؟ يبقى هنا لو قاسم الأخ هياخد 1,250، لو أخذ ثلث الباقي هياخد 830 تقريبا، لو أنه سيأخذ سدس جميع التركة سيأخذ 2,500. أنهي الأفضل لي؟ ها؟ الأفضل لي أن يأخذ ماذا؟ أن يأخذ، ممتاز، سدس جميع التركة. طب والأخ؟ ما احنا عندنا أصلا المتبقي عندنا هو 2,500. معنى هذا إيش؟ معنى هذا أن الأخ لا يتبقى له شيء، وبالتالي سيسقط الأخ في تلك المسألة. فهمنا الآن؟ وإحنا اتفقنا أن الجد لا يجوز له أن يأخذ أقل من السدس، فيأخذ السدس لأن هذا هو خير الثلاثة، ولا يبقى شيء للأخ فيسقط. يتبقى عندنا مسألتان، وهي مسألة الجد مع الأخت ومسألة الإخوة لأب. الجد مع الأخت الجد مع الأخت كأخ يعصبها. هذه قاعدة في هذا الباب. الجد مع الأخت، الجد مع الأخت كأخ فيعصبها، ولكن لا يقل معه نصيب الأم عن الثلث. واحد على ثلاثة. لا يقل معه نصيب الأم عن الثلث، واحد على ثلاثة. بالمثال يتضح لنا المقال، مات شخص عن جد وأخت. مات شخص عن جد وأخت، الجد يعصب الأخت ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني إيه؟ يعني في تلك الحالة سيأخذ الجد الثلثين أو الأخت لها ثلث التركة. للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، مات رجل عن زوجة وأم وجد وأخت. مات رجل عن زوجة وأم وجد وأخت. ترك قد إيش؟ ترك 12,000. هنا نبدأ بتوزيع التركة على أصحاب الفروض. أولا، ألحقوا الفرائض بأهلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا هنا من أصحاب الفروض الزوجة، لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، ترث في تلك الحالة 3,000. الأم لها الثلث، واحد على ثلاثة لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود عدد من الإخوة، فتأخذ كم؟ 4,000. هنا عندنا جد وأخت. قلنا الجد مع الأخت كأخ يعصبها، فيعصب الجد الأخت. فهمنا؟ طيب، هنا لو كان بدل الجد أخا، هيعصب الأخت ولا لا؟ نعم. وينزل نصيب الأم في تلك الحالة من الثلث إلى السدس، لأنه قد تقرر معنا أن الأم تنال السدس 1/6 إذا كان للميت عدد من الإخوة. وهنا الجد صار كالأخ في تعصيب هذه الأخت، لكنه ليس مثل الأخ في كل الأحكام. فلا ترث الأم السدس، بل ترث الثلث 1/3، لأنه لا يوجد عدد من الإخوة. وحينئذ يتبقى عندنا من التركة كم؟ 5,000. الجد يكون له سهمان، وهذه الأخت لها سهم واحد. فالجد مع الأخت كأخ يعصبها. آخر شيء وهي مسألة الإخوة لأب. الإخوة لأب يسقطون بالإخوة الأشقاء، وهذا سبق معنا قبل ذلك في الدرس الماضي لما تكلمنا عن الحجب. الإخوة لأب يسقطون بالإخوة الأشقاء، ولكنهم يحسبون في العد على الجد. الإخوة لأب يسقطون بالإخوة الأشقاء، ولكنهم يحسبون في العد على الجد. يعني إيه؟ نضرب مثالا سريعا به نختم إن شاء الله. مات شخص عن جد وأخ شقيق وأخ لأب. مات شخص عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، فهنا لا يوجد صاحب فرض، وبالتالي قلنا الجد له خير الأمرين من المقاسمة أو الثلث. نفترض أن الجد قاسم الإخوة. إحنا عندنا إيه؟ ها عندنا أخ شقيق وأخ الأب. لو قاسم الإخوة هيكون لهذا الجد ثلث التركة. طيب، الاحتمال الثاني أو الخيار الثاني أن يأخذ الثلث. طب لو أخذ الثلث يبقى نفس الأمر، هذا هو ميراثه كما في الحالة الأولى في المقاسمة. طيب، بعد ذلك الأخ الشقيق يسقط الأخ لأب، ويأخذ الأخ الشقيق ثلثي التركة. يبقى هنا هنلاحظ إيش؟ إن الحجب بيكون بعد إخراج ميراث الجد لا قبل ذلك. إيه السبب؟ ذلك من أجل أن ينقص نصيب الجد. من أجل أن ينقص نصيب الجد. فهمنا؟ فياخذ الجد في تلك الحاله الميراث اولا، وبعد ما ياخذ الميراث نلجا او ننظر في المساله وننظر هل ونقول الاخ هنا شقيق سيحجب الاخ لاب وياخذ باقي التركه وهم وهي ثلث التركه. وهذا بخلاف ما لو كان هنالك اخ لام مع هؤلاء فانه يسقط مباشره. الاخ لام يسقط مباشره، لا يحسب على الجد باعتبار ايش؟ باعتبار ان الجد نفسه، باعتبار ان الجد نفسه يسقط الاخ لام. لكن هل يسقط الاخ لاب؟ لا، لا يسقط الاخ لاب، وانما يرث الجد مع الاخ لاب. فهمنا الان؟ طيب الدرس القادم ان شاء الله تعالى نعرف سريعا على ما قاله الناظم بالنسبه لمساله الجد مع الاخوه، وبعدين ننتقل باذن الله عز وجل للمساله التي تليها، وهي المساله الاكدريه. هي المساله الاكدريه. وفي الختام نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.